والعافيه. المره الماضيه بلشنا باللاين كودينج، الفكره اللي عم نشتغل عليها بس نراجع بسرعه مع بعض. بدنا نعمل بهذا الجزء من الشابتر، بدنا نعمل ترانزميشن لديجيتال داتا على شكل ديجيتال سيجنال. الفكره العامه بالشغل اللي راح نعمله اننا نصير نمثل هال ones والزيروز على مجموعه طرق، بحيث انه نوصل هاي المعلومات للديستنيشن، بس نفس الوقت نتجنب بعض المشاكل اللي شفناها بالكاركترستكس. لو تكلمنا المرة الماضية اخر اشي كان عن البيسلاين واندرينج، ووقتها حكينا انه الريسيفر عشان يعمل ديتكشن للليفل تبع السيجنال اللي بتوصله بقارنها بالافرج اللي موجود عنده. سو اخر كونكلوجن وصلنا له، اذا كان عندي لونج سترينج اوف زيروز او لونج سترينج اوف وانز، البيسلاين تبعنا اما راح ينزل كثير او راح يطلع كثير، فالمقارنة ما راح تكون مضبوطة. سو عندنا مشكلة اسمها البيسلاين واندرينج، بدنا نحاول نتجنبها. لو الحل الامثل عشان اتجنب هيك مشكلة برأيكم شو راح يكون؟ ما نخلي السترينج يكون طويل، زيروز كثيرة او وانز كثيرة، بس بقدر اتحكم بالداتا. ما بتحكم بالداتا صح؟ لو بدنا نصير نعمل باللاين كودينج ما نخلي دائما ثابت على مستوى واحد، وراح نشوف هذا الكلام اليوم كيف راح نعمله. لو في عندنا شغله ثانيه، مشكله ثانيه اللي هي الدي سي كومبوننتس. لو هذه تقريبا سيميلر للبيسلاين واندرينج، السبب تبعها انه اذا كان عندي شيء كونستنت على ليفل واحد، تخيلوا لو السيجنال طول الوقت ثابتة على نفس الليفل مثلا هاي، شو تكون الفريكونسي تبعتها؟ زيرو. سؤال، نتكلم عن دي سي كومبوننت. مشكلتنا بالدي سي كومبوننت، اغلب السيستمز فيهم فلترز بيشيلوا هاي الدي سي كومبوننت. سو كانه بنحكي راح يروح جزء كبير من الداتا اللي موجوده في السيجنال. سو اذا عندي لاين كودينج سكيم كويسه، المفروض انه ما تعمل لي دي سي كومبوننت. راح نشوف كيف today. الشغلة الثالثة بتهمنا اللي هي الـ self-synchronization. now عندنا شرط، لازم السندر والريسيفر يكونوا شغالين تماما على نفس الكلوك، so they must be synchronized. now الـ synchronization كيف نعمله؟ شو الطرق اللي بنعمل فيها synchronization اللي تعلمتوه بالـ digital وبالـ organization؟ لا، في شيء اسمه clock صح؟ clock شو بيعمل؟ clock بتتحكم بال سواء rising أو falling edge للflip flops للregisters، امتى نفوت الداتا وامتى نطلعها. مظبوط. so الأصل إنه بين السندر والريسيفر يكون في عندنا clock واضحة تتحكم بين الطرفين. أو بعض السيستمز ما في مجال نعمل كلوك بيناتهم، وهذا اللي بيصير بالديتا كوميونيكيشن بشكل عام. عندي تو ديفايسز، اذا كل ديفايس بدي اربطه بينه وبين ديفايس ثاني كلوك، راح يصير في عندنا مشكله. سو في شيء ثاني بسموه سيلف سينكرونايزيشن. سو انستد اوف سينكرونايزينج يوزينج ا كلوك، بدي السندر والريسيفر بين بعض يعملوا سينكرونايزيشن. هذه الفكرة بالسينكرونايزيشن. لو اللي لازم يكونوا عارفينه امتى بتبدأ البيت وامتى بتنتهي. اذا كان عندي سكيو لو بسيط بالنانو سكندز، راح يصير في دريفت في الديتكشن للفاليوز. we'll see an example about that today. لانه اذا ما كانوا على نفس الكلوك، اللي راح يصير اما الريسيفر بيستقبل بيتس اكثر او بيستقبل بيتس اقل من اللي لازم ياخذهم. so we need to have a good self-synchronization property في اللاين كودينج سكيم. او هاي مثال، هذول السندر شو ارسل وهي الريسيفر. الاصل لو انهم سينكرونايز الاثنين، مش لازم بداية البت ونهاية البت عند الطرفين معروفة. فالأصل إنه هذه المدة زي مثلاً من هون لهون يكون بيستخدم نفس المدة هون. بس لاحظوا هون شو عم يعمل لكل بت؟ عم بياخد مدة أقل. شو بدل ما يطلع B1 بالهكسادسيمال اللي هم 8 بس، لأنه صار ياخد السامبل تبعته عند الأجهزة هذول، سو صار يطلع واحد هي القيمة هون، السالفة هاي سو بيكي هذه واحد، هون مثلا بيكي صارت زيرو، and so on. سو فعليا قرأنا بتس كثيرة، شو المشكلة؟ من وين صارت؟ إنه الكلوك تبع الريسيفر أسرع من الكلوك تبع السندر. لو كان العكس، لو كان السندر أسرع أو نحكيها هيك، الريسيفر عم بيشتغل على كلوك أبطأ راح يقرأ بيتس أقل، مظبوط؟ سو هاي مشكلة في الديجيتال ترانزيشن، إنه we need to have some synchronization. لو كان بيناتهم كلوك أمورنا بتكون تمام، أصلاً ما بنحكي بكل هالموضوع، خلص الكلوك بين الاثنين، بس تيجي الإتش الاثنين بيكونوا ماشيين على نفس الإتش، سو الريسيفر بيعرف إمتى لازم يقرأ البيت. سو هذه راح تسبب لنا مشكلة. في عندنا مثال. يعني اللي قرأوا غلط، يعني بدل ما يقرأ 8 بتس ما بعرف كم بت قرأ، ما عديتهم بس 12 بت. سو عم بيقرأ بتس زيادة، عم بيقرأهم خطأ. المفروض يقرأ هكساديسيمال بي 1، قرأ لنا شغلة ما إلها أي علاقة، بس بسبب السكيو في الكلوك. لاحظوا السيجنال وصلت زي ما هي، ما صار يعني المشكلة مش في السيجنال نفسها اللي عم نرسلها، المشكلة في الريسيفر امتى عم بيقرأ من السيجنال، امتى عم بيعمل السامبل تبعته. طيب سو هاي في مثال بيحكي لنا في ريسيفر 0.1%، سو ممكن واحد يحكي 0.1% رقم مش كثير كبير، بس 0.1% faster than the sender زي الرسم السابق. So how many extra bits per second does the receiver receive if the data rate is 1 kilobit per second? So إذا أرسلت له 1000 كيلوبت بالثانية، الريسيفر كم راح يقرأ؟ بما أنه أسرع راح تصير زي كأنه هي لو بده يقرأ الألف نفسهم راح يفرق زيادة عليهم واحد بالألف، صح؟ اللي هي عشر الواحد بالمئة. so هذا الرقم لو نضربه 1000 بت per second راح يطلع معانا إنه راح يقرأ 1001. so receiver راح يقرأ بت زيادة. واحد ممكن يعني بت زيادة، بس لا، هاي البت الزيادة المفروض إنها ما تكون موجودة. so ممكن هاي الوان اللي قرأناها صار عندنا شفت كثير في القيم، so مش بس إنه نزاد بت، ممكن نقرأ صفر مكان واحد أو واحد مكان صفر. now إذا كانت 1 ميجابت per second which is a more reasonable data rate nowadays، عم نحكي إنه عندنا 1000 بت بالثانية زيادة. so we need to have a way to guarantee إن السندر والريسيفر راح يمشوا مع بعض. بالمثال اللي هون ما عندنا أي guarantee بيناتهم. so كمان شوي راح نشوف إن شاء الله كيف بيحلوها. كيف إيش؟ حسب إيش؟ الإكسترا بيت. هاي الحساب تبعها هو عم بيقرأ 0.1% يعني واحد بالألف أسرع، سو بيقرأ واحد بالألف زيادة، صح؟ سو اللي هو راح يقرأهم من الأصليات اللي هم يونت، صح؟ زائد 0.001 زيادة. سو هاي واحد بالألف ضرب ألف تطلع 1001. نعم. بالثانية. واحد. واحد. هو عم نحكي إنه الريسيفر عم بيقرأ أسرع. تمام. الواحد جاي من السندر كمان. لا. يا ولادي زي هون شوفوا هذا المثال اللي قبل. المثال اللي هون السندر عم بيودي 8 بيتس بس لأنه الريسيفر أسرع 50% بدال ما يقرأ 8 بيتس إيش قرأ 12 بيت. so مش إنه السندر ودى زيادة، لا السندر ودى 8 والريسيفر المفروض وصله 8 بس لما قرأ صار يقرأ بشكل أسرع صار يأخذ سامبلز بالنقاط الخطأ. يعني بدال ما يقرأ هون عند هاي الإيش حسب الكلوك المفروض نقرأها هون صار إجا قرأ من هون وبعدين قرأ هون شو صار لنا واحد ورد هون قرأ صفر ورد هون قرأ واحد شو تقريبا مع كل 2 بيتس عم بيطلع لنا بيت زيادة على على الريسيفر سايد. شو نفس الكلام هون ودينا 1000 بيت الريسيفر لأنه عم بيقرأ أسرع قرأ 1001. لو كان أبطأ بيكون العدد أقل سواء بحط ماينس ساين لأنه عم بقرأ بشكل أقل. طيب نيجي الآن على اللاين كودينج سكيمز. اللاين كودينج سكيمز راح نشوف مجموعة من الطرق. أوكي كل واحدة أسهل من اللي قبلها. هيك يمكن الجملة أحسن نحكيها. أوكي شو بنبدأ بالسهل بعدين سهل أقل. سهل أقل سهولة. بديش أحكي صعب بس بدون تركيز. so اليونيبولر هاي بسموها non return to zero. راح نشوف ليش بسموها unipolar ليش بسموها non return to zero. في عنا إشي اسمه polar عكس اليونيبولر. في البايبولر كمان case special case من البولر. بعدين راح نيجي على هدول المالتي ليفل والمالتي ترانزيشن هذول اللي بس بدي اشرحهم يكون جايين ومصحصحين فاطرين شابين كاسة بيه وكاسة شاي يبدكم يا السدول وعشاء الله هذول يحبتهم شغل منيح تبدكم تصحصح منيح. اليوم نحكي بهذول البسيطات. شو نبدأ باليونيبولر. now اليونيبولر not return to zero هذا اللي احنا بنعرفه من ايام الديجيتال او بجوز حتى من ايام المدرسه صح كنتوا تاخذوا شيء مهارات حاسوب كان يعطوكم ترسموا هيك طيب خلص من ايام الديجيتال. طيب شو سمبل كيس اذا عندي 1 بحطها هاي عندي لو بحطها 0. now التسميه يونيبولر بسبب انه عندنا بولاريتي واحده عندنا بس موجب ما عندنا بولاريتي سالبة شو هذه بيصير تسميتها unipolar. non return to zero بسبب انه البيت ما بتنزل للصفر ما بصير فيها transition للصفر خلال نص المدة. راح نشوف بعد شوي schemes الواحد ما بيضله ثابت طول المدة زي هيك بيصير ينزل للزيرو خلال نص المدة هذا بيسموه return to zero. هون هل السيجنال خلال الترانزيشن تبع البيت هل بتنزل للصفر؟ لا صح؟ هاي بنسميها non return to zero. وهي هون معطينا النورماليز باور تبعتها نص ال v squared. بيفترض on average عدد ال ones وعدد الزيروز on average بأي ترانزيشن راح يكون متساوي عدد ال1 وعدد ال0. so ال0 ما بدها باور لانه بس عم نودي دي سي فاليو اللي هي صفر عند الديستنيشن. لما نودي 1 ممكن تكون بلس 5 فولت او بلس 3 فولت شو ما تكون. so بدنا نستهلك نص في سكوير للباور تبعتها. so هي النقاط اللي تكلمنا عنهم. اليونيبولر كله at one side so ممكن يكون كله positive. now خلوا بالكم باليونيبولر ممكن يكون كله negative. اوكي يعني هاي تخيلوا لو هون بتحطوا مراية شو بصير عندي مراية هون شو بصير بالانعكاس يكون كله لتحت صح so كأنه صار يونيبولر بس البولاريتي اللي عندنا سالبة سالب وصفر بضل اسمها unipolar بس المهم انها تكون on one side of the time axis مش على جهتها. حكينا عن another turn to zero، كمان شوي بنشوفها blind coding schemes ثانية، بس هذه تعتبر مكلفة من ناحية الباور، لأنه هي معادلتها شايفين نانوس بي سكويرد and it's not that popular. So هذا اللي إحنا كنا نشوفه بالديجيتال ونحكي this is how we do the transmission. In reality this is not how we do the transmission. The ones and zeros. بس نتفرج عليها من باب الواحد يكون فاهم شلون يرسم السيجنالز. بس بالعادة بتكون إشي مختلف. Especially بالداتا كوميونيكيشنز. طيب. وفي عندنا سكيم هون اسمها polar non-return to zero. So polar معناته فيها multiple polarities. عندنا positive وعندنا negative. وفي الآن non-return to zero. So ما عندنا transition للصفر إلى نص المدة. طيب الآن في طريقتين لهذه أو في تمثيلين لل non-return to zero polar. في إشي بيسموه polar non-return to zero level، وفي إشي بيسموه non-return to zero invert. تمام؟ now schemes هذول خلينا نشوف الأولى ال non-return to zero level. basically اللي بنحكي إذا كانت البت اللي بدي أرسلها صفر برسلها موجبة. Let's say plus 5 plus 3 مش مهم شو هي، وإذا كانت واحد برسلها في مساني. والآن من هون صار polar لأنه عندي two polarities مستخدم. شو هي هبين السين صفر واحد صفر صفر. لما عندي صفر برسم هاي، لما عندي واحد برسم لو. So it's a relatively good scheme. وحنشوف شوية مشاكل لما بنحكي عن non-return to zero invert بيعطينا هذه الروح. Now إذا كانت البت اللي بعد، يعني أنا الآن أرسلت بت مش مهم شو هي، بس إذا البت اللي بعدها بدي أرسلها كانت صفر أكيد يخليك على نفس المستوى. So كان موجب خليك موجب، كان سالب خليك سالب. الآن إذا كان البت اللي بعد بدي أرسله قيمته واحد معناته بعمل inverter. أو هي كيف بتعامل معها؟ تخيلوا بس عشان أوضح لكم الفكرة. Let's say كان عندي هذا الليفل. أوكي؟ مش مهم شو البت اللي أرسلتها. بس الآن عندي زيرو بدي أرسلها. شو حسب الرول أحكيلها؟ If the next bit is zero, there's no inversion. So شو بتعمل؟ بنضلنا على نفس المستوى. إذا كان البت اللي بعدها واحد نعمل inversion. فإذا افترضت هذا كان موجب اللي بده يصير بدها تنزل سالب. لو إجا كمان واحد شو بيعمل؟ inversion. صح؟ so كأنه بنحكي السندر كل ما عنده inversion، كل ما عنده واحد بده يرسله بيعمل inversion. للرسيفر شو بيعمل؟ كل ما يجي واحد، كل ما يجي سيجنال فيها انفيرجن، شو بيفهم انه البت قيمتها واحد. انت بدك تسألي؟ نعم؟ طيب خلينا نشوف الانكودينج تبعها كيف صار. لما بحكي encoding ايش عم بعمل؟ bits لا signal elements، صح؟ data elements لا signal elements. so مبدئيا هون نفترض انه كانت هاي في البداية. اوكي؟ so بدنا نودي zero، شو بنعمل؟ no inversion، صح؟ so بنضل على نفس الليفل. بدنا نودي واحد، شو بنعمل؟ invert. نودي zero نفس الليفل، zero نفس الليفل، one invert zero نفس one، بعدين كمان one، بعدين zero. هاي بالإنكودينج. هلا الرسيفر افترضوا انكم مش شايفين البتس اللي هنا، بس اجاكم كانت هاي وظلت هاي، ايش راح تحكوا؟ ما صار انفيرجن، هذا الديكودينج. ما صار انفيرجن معناته البت زيرو. طيب هون صار انفيرجن عند واحد هون ضلتها ثابته زيرو ضلتها ثابته زيرو انفيرجن صارت واحد وعم بحط نقط سود ونقط بيض بس عشان يفرجيكم شو اللي عم بيصير فعليا على السيجنال انه في انفيرجن او ما في انفيرجن. So هذه الفكره ببساطه لل non return to zero level أو non return to zero invert. Now الأولى ما بتعتمد على قيم ال levels السابقة صح؟ يعني لما هون بحكي لكم ارسموا هذه لما رسمت أول bit كانت zero رسمتوها high صح؟ كنتوا محتاجين تعرفوا شو قيمة ال level اللي قبلها؟ No لأنه It's like a combinational circuit. بس تعتمد على قيمة البت اللي الآن بدي أحط. هذه تعتمد على شو الليفل السابق. لو تخيلوا لو كان الليفل السابق سالب. راح تنعكس صح؟ لأنه كل إشي كان موجب راح يصير سالب وكل شيء سالب راح يصير موجب. So it's like a state machine. تعتمد على الليفل اللي راح نبدا منه بتكلم عن الليفل السابق. اوكي لو راح نحكي عن الرسمه اللي على اليمين زي الملخص اللي حكينا هون الفولتج بتحدد حسب قيمه البيت او انه البيت بتحدد الفولتج ليفل. الانفيرت اللي هو البت بتحدد لي انه في تشينج او ما في عند الانكودر وعند الديكودر التشينج بيحدد لي انه الزيرو ولا واحد. بس بحكي لنا we have a baseline wandering problem and we have a synchronization problem in both. ليش يا أحبائي الطلبة؟ الثانية لأنه أصلاً ما بيقدر يحدد قيمة البيت غير توصل لسوقها. طيب. بأكيد هيكون في. طب أرجع للبيسكس من وين تيجي هنا ال baseline wandering. من وين اجى؟ كأن على رؤوسهم الطير. لكن الرسيفة الأسرع؟ الرسيفة طبشك كده. لا لا لا مش من الرسيفة لا. لا هم ماشيين على نفس ال يعني ممكن نحكي السندر والرسيفة ماشيين على نفس الكلام. بس لما كنا طيب نرجع للمثال اللي حكينا على أساسه صار عندنا البيس لاين وين. مثل لما حكينا هذا الطالب اللي ظل يجيب صفر جامعة صفر جامعة صفر جامعة شو اللي نزل الأفريج؟ إنه ظلت القيم ثابتة على درجة واحد صح؟ أو لو ظل يجيب علامات عالية عالية صار الأفريج تبعه عالي لأنه على درجة عالي. طيب الآن هون هي الكيس إمتى ممكن يصير عندي baseline wandering will never come to zero level؟ إذا طلعتني أرسل zeros all the time أو once all the time في الحالة يا إما السيجنال راح تكون high وتظلها ثابتة يا إما راح تكون low صح؟ ما عندنا خيار آخر. شوف هذه الحالة إيش صار عندنا؟ إيش صار عندنا؟ صار عندنا الأفرج إما ارتفع كثير أو الأفرج نزل كثير صارت عندنا مشكلة البيسلاين وايدن. طيب الآن ليش بالنم return to zero invert بيحكي لنا المشكلة أقل أو بيحكي لنا إنها مضاعفة بالنم return to zero level؟ لأنه لما يكون عندي zeros وعندي string of zeros شو بيصير؟ بتضلها ثابتة. طب لما عندي string of ones بتطلع وتنزل صح؟ so معناته لسه في عندنا baseline wandering بس بتكون الأثر تبعها أخف بسبب الانفيرجن اللي راح يصير لما يكون عندنا once. بس synchronization ما لها دخل صح؟ مبين تمام. طيب شوف الرسمة اللي على اليمين. هذه الرسمة عم بيحكي لنا هذا النورماليزد سبيكترم تبع الرسمة. كيف جابها ما بهمنا كثير، بس بهمني تعرفوا كيف تقرؤوها. الآن إحنا لما نرسم سبيكترم شو بنعمل؟ على X axis بيكون عندنا frequency، على Y axis كنا نحكي إما عندنا voltage أو إما عندنا power. بهذه الحالة عم بيعملها relative للpower. so اللي صاير بالتالي عند الفريكونسي صفر عندي قيمة عالية للباور. ايش معنات هذا الكلام؟ عند الفريكونسي صفر اللي هي مين؟ عند الفريكونسي صفر ايش يعني الفريكونسي صفر؟ دي سي صح؟ عند الدي سي عندي كمية كبيرة من الباور تبع السيجنال. من شوي حكينا إذا الدي سي بتمر بفلتر راح تروح مظبوط، سو جزء كبير من الباور تبع السيجنال راح يروح. فعندنا مشكلة بالدي سي كومبوننت. لو لاحظوا على الأفرج اللي بيمشي عليه بتضل كل ما زدنا الفريكونسي كل ما راح تنزل الباور لعند تقريبا 2F على M. طيب الارض تساوي واحد من وين اجى؟ من وين اجت الارض تساوي واحد؟ واحد ناقص حسب يعني المساحة. بالله عليك وبالله عليك درسين الأرض نفسها ما تغيرت تمت مرة الماضية. شو الأرض تمت مرة الماضية؟ بيت أسيجنال أو كم بيت؟ تمام كم بيت عندي بالسيجنال ألمنت؟ واحد على كل سيجنال ألمنت في عندي واحد داتا ألمنت، يعني يعني واحد داتا ألمنت على واحد سيجنال ألمنت يعني R تطلع واحد. حسبي الله عندنا امتحانات بعد الله ما شاء الله. متى بيخلصوا امتحانات؟ الخميس الجاي امتحان بتاعكم. يعني الخميس الجاي بدها تدرسوا بتاعكم؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هيك الطالب بيقول صراحة. أوكي اللي بعرفه لما كنت طالب وأنا بحكي شو كنت أعمل بس ما بجبركم عليه، بس I think it was good لأني كنت أجيب علامات كويسة. لو عندي امتحان إذا باخذ محاضرة أروح على البيت لو ربع ساعة زمان بقعد براجعها، لأنه إذا يا ميمتي بدكم تستنوا كل امتحان لا يخلص معناته محاضرة اليوم راح تفوت، ويوم الأحد عندكم امتحان زدت الداتا كوم على جنب وبلاش نراجع، وبعدين يوم الأحد الجاي ناخذ محاضرة الداتا كوم وكمان بلاش أراجعها خليها تتراكم وتعمل هيك وتخلص الامتحان. لا لا بخلص عم بحكي ربع ساعة ربع ساعة ما بدأ أكثر. والله لو واحد منكم وأنا ما أتحداكم لو واحد منكم بس مسك النوتس تبعت المحاضرة بالباص وأنتوا جايين الصبح كانت تتذكروا شو يعني آه، لأنه المرة الماضية حكيت آر لطلعت من راسي آر سيارات وكارت ما بعرف إيش باص صح ولا لا. بس إذا الواحد ما ذكر نفسه بالمادة بتحكيش تدرسوها تصيروا علماء فيها، بس على الأقل الواحد يكون عارف شو اللي نحكى المرة الماضية. يعني أنا لو أعطيكم كوز أنا متأكد راح تعيدوا صح، حجة إنه عندنا امتحان. This is not the right way to do it. ما بحكي بس على الداتا كوم، عندي ثلاث مواد لو عندي امتحان لازم أقرأ المادة المواد اللي عم بدرسها. لسه منيح عم تحضروا يعني أشوف في طلاب خلص امتحان بطل يحضر. تعرفوا شو المشكلة هاي من وين تيجي؟ إنه أول خمس أسابيع أغلب الطلاب ما بدرسوش صح ولا مش غلط؟ الأغلب أول خمس أسابيع الجو بديع والدنيا ربيع وخليني بحالي، وبعدين بصير لما عندي امتحان بصير أحدد له سلوتس كبيرة من الوقت عشان أدرسها وبحط كل شيء على جنب. المشكلة إنه هذا الكلام ما راح ينجحكم، لأنه بعد ما يروح عليكم ثلاث محاضرات داتا كوم وثلاث محاضرات أركيتكتشر مثلاً أو شو سجلين، راح علي ثلاث محاضرات مايكرو، واللي ماخذ مادة حرة تاركها على جنب، بصير عاد بالمود تبع بدي بس ألحق صح؟ يعني اليوم بمتحن امتحان أركيتكتشر خلص بصير بحطها على جنب والمادة اللي وراها ما بينفع. اللي بده يعمل هيك يسجل مادة واحدة بالفصل أريح والله. أما اللي بده يشتغل صح بده يكون طالب جامعة عن جد، طالب جامعة مش بس على الهوية، لازم يكون يدرس يومي لكل المواد السمبل أزداد. الآن يعني الحكي اللي راح يحكي أنا شاعر إنه المحاضرة ما إلها داعي إذا أعرف مش عارفين. الله يهديكم. يوم الأحد في كويز ماشي؟ في كويز بالداتا كوم شابتر 4 تعالوا دارسين. والله بديش الكويزات اللي فاضية ورقة فاضية، أوكي؟ نخسر حبر ونخسر ورق والتي اي بتبدو الجهد وندخلها زي ما تعالوا دارسين ادرسوا بس شابتر فور دكتور بس ان شاء الله اذا الله احيانا. طيب سو ار طلعت معانا واحد بسبب انه كل داتا اليمنت محمول على سيجنال اليمنت. طيب بس انا مستحي اسال السؤال من وين اجت اس افرج ان على اثنين هي سايكل كامله بعد زي المنتخب الأردني يعني كفي شرف المحاولة صح؟ طيب متذكرين هذه المعادلة؟ متذكرين هذه المعادلة؟ حكينا S equals C في N على R. طيب الـ R كم معنا بالمثال؟ واحد. طيب وعم نحكي عن average case C إيش راح تكون؟ نص مرة الماضية صح؟ طيب فكأنه نحكي S average إيش راح تكون؟ ما شاء الله ما شاء الله. So, من هون اجت معانا انه الـ S average اللي هي N over 2 وضحت؟ كان عن الـ DC component. الآن عشان دائماً تميزوا في DC component في الزلاة وتطلعوا عند الـ frequency 0 وتشوفوا الـ schemes الكويسة. يعني راح أفرجيكم سكيم بدون ما نشرح تفاصيلها زي هذه كمان شوي راح نجيها، بس لاحظوا عند الزيرو ما في سو هذه محترمة سكيم من ناحية دي سي كومبوننت. عند الفريكونسي صفر ما في عندنا باور، سو بنصير نحكي حتى لو فلترنا عند الصفر we won't lose much power from the signal. بس هذه لو عم نخسر كثير لأنه البيك تبعت الباور بالسيجنال وين موجودة؟ عند الزيرو. طيب سو هاي اللي شفناها الـ average signal rate بس بلخصها، وانه في عندنا DC component problem. طيب الان بحكي لنا a system is using the non-return to zero inverse to transfer 1 megabit per second of data. What are the average signal rate and the minimum bandwidth؟ شو الـ average signal rate؟ شفناها من شوي صح؟ S average N على 2 تطلع 500 كيلو بايت. الآن إذا عم نشتغل على الـ average بدنا نصير نحكي إذا كان هذا الأفريج معناته على الأقل على الأقل لازم أوفر باندويت يغطي لي هذا الأفريج اللي هون. So minimum bandwidth اللي راح نحتاجه راح يكون 500 كيلو هرتز اللي هو نفسه الأس بس اليونت راح تختلف الآن. فالآن كل هرتز راح يحمل واحد باند. أوكي بس على الأقل لازم أكون موفر 500 كيلو هرتز. إذا بدي أكثر يعني إذا ما بدي الأفريج كيس ساعتها بدي أصير أطلع على شو الماكسيمم باندويث اللي بحتاجه. إيش راح يكون؟ أو هي جملة ماكسيمم يمكن مش دقيقة. بس شو لو بدي أخذ مش الأفريج كيس بدي أخذ الكيس العادية إيش راح تكون الأس بتساوي؟ N صح؟ ساعتها بده يصير المينيمم باندويث لو بدي أغطي الكيس اللي هي مش أفريج بده يصير 1 ميجا هرتز. بس طالما عم بيطلب على الأفريج معناته المينيمم بده يغطي لنا على الأقل الأفريج اللي عندنا. طيب نيجي على هذا السكيب هذا اسمه بولر شو زي اللي شفناه من شوي بولر بس فيه الآن return to zero بدل non return to zero. لو هذه السكيم الفكرة فيها ببساطة كالتالي إذا عندي zero بنمثلها هاي مدة البت أوكي لاحظوا هاي مدة البت كاملة بيحكي لنا الزيرو مثلوها نص مدة البت دو والنص الثاني صفر زي الواحد بيحكي لنا مثلوها نص مدة البيت هاي بعدين النص الثاني صفر. من هون اجت تسمية return to zero بده يرجع بنص بنص الديوريشن تبع البيت بيرجع للزيرو. نفس الكلام هون هاي زيرو نص المدة سالب بعدين صفر نص المدة سالب بعدين عندنا نص المدة موجب هذا بالإنكودينج. عند الديكودر شو بيعمل؟ بصير يشوف وين بلشت البت بلشت سالب لنص المدة بعدين صارت صفر لو بحكي هذه معناتها بصير صفر هذه واحد لنص المدة وبعدين صفر معناته أو آسف هاي هي بوزيتيف ونص المدة صفر معناته هذه واحد وهكذا. طيب الآر طلعت معه نص ليش؟ كل سيجنال كل داتا إلمنت بده شو سيجنال إلمنت عشان شو صارت الآر معانا واحد على اثنين ما في عندنا دي سي كومبوننت which is good. الاس افريج هاي الحالة راح يكون ام إنه إحنا بنضرب بواحد على R صح؟ معدل الماضي كانت واحد على واحد بس هلا واحد على نص فبتصير less average اللي هي N. الآن خلينا بالله نفكر فيها هيك مع بعض لما زدت السيجنال elements اللي بحطها يعني زمان لما كنت أمثل الواحد أو الصفر كنا نحكي بنحطها طول المدة هاي أو طول المدة لو صح؟ regardless شو السكيل. طيب الآن هون عدد التغيرات في السيجنال أكثر ولا أقل؟ هذه السيجنال اللي عم برسلها مين فيها تغيرات أكثر؟ هذه صح؟ هذه كنت أحط الزيرو مثلا لو نحكي على الليفل not return to zero level الزيرو كنت أحطها هاي والوان كنت أحطها لو صح أنا يدي يعني positive و negative. طب لاحظوا هون كم تغيير عندي واحد اثنين ثلاث أربعة هناك كان يكون عندي تغيير. شو فعليا عم بحتاج أرسل معلومات أكثر عن السيجنال صح؟ شو السيجنال إذا عندي تغيرات كثيرة من اللي بنعرفه من زمان إذا إشي إذا إشي بتغير كثير، frequency تبعته أقل ولا أكثر؟ صح؟ وبدي فريكونسي أكثر عشان توسع سلالة التغيرات. ولهذا السبب الأس أفريج اللي هي من شوي شفناها المينيمم باندويث صار ضعف. هناك كان N على 2 هون صار N، يعني بدي ضعف الباندويث. الآن اللي عم نحكي أنا ضاعفت الباندويث، بس إيش حليت مشكلة؟ حليت مشكلة الدي سي كومبوننت. راح نحكي عن شغلة تانية كمان حليناها فيها. فهي الترانزيشن. لو هي بتحكي لي وين بداية البت وين منتصف البت، سو هذه راح تحكي لي وين السينكرونايزيشن عم بيصير. هذه بتعمل لي سيلف سينكرونايزيشن. لو تخيلوا السكيم الماضي اللي كنا نحكي فيه، كان الريسيفر مشكلته انه يقرا اسرع او ابطا، صح؟ لانه بس بيعرف وين البدايه، هو بيصير يحزن وين نهاية كل بيت ويقرأها، مظبوط؟ طب الآن لو عندي هذا الترانزيشن، إذا الرسيفر عارف إنه هاي بداية البيت، أوكي؟ وعندي نقطة ثانية تحكي لي هاي نص البيت، مش أنا عارف هاي المدة كم؟ طب شو ضل ممكن أعرف من هذا الكلام؟ إذا عرفت هذا النص كم مدة جاب؟ لأنه أنا عارف وين البداية وعارف وين الترانزيشن اللي بالنص، معناته انا كمان عرفت مدة هذه. سو هل بحتاج سواب بيناتهم؟ لا. سو هي حلت لي مشكلة ال lack of synchronization. سو هذا بنسميه self synchronization بين السندر والريسيفر بدون كلوك. السندر عم بيحكي للريسيفر لما تشوف هذا الترانزيشن للزيرو اعرف انه صار نص مدة البيت، والنص الثاني كمله من عنده. سو بيعرف بالضبط شو ال شو بداية ونهاية البت، لأنه عارف شو البداية وشو المنتصف. أوكي؟ اللي راح يعطي إنديكيشن ثاني إنه البت اللي بعده شو حزر إنه هون البداية، المفروض هذه المدة اللي هون تكون نفس المدة اللي هون، نفس المدة اللي هون، لأنه كلها نصاص. فبضل دائما عارف وين البداية وين الوسط وين النهاية، تكون الأمور سهلة بالنسبة لنا. كمان بيعطيني indication على البداية، زي هون أي transition من صفر سواء لموجب أو لسالب شو بيحكي لي؟ أي transition من صفر لسالب أو transition من صفر لموجب، إيش هذا؟ بداية البت. أحسن، هذا بداية البت. Okay. زي هون صفر صارت واحد، شو حكينا هاي هون بدينا، هون صفر نزلت لسالب، هاي بداية. So it's fully synchronized بدون ما نحتاج نستخدم الكلوك، بس على حساب إيش؟ حساب الباندويت. Okay. شو هاي حلت لنا مشكلة الباندويت، حلت لنا مشكلة حلت لنا مشكلة self synchronization والDC component. تمام؟ بس كمان بدنا نشوف ليش ما في دي سي كومبوننت برأيكم، شو المشكلة أو مش مشكلة، من وين اجى الحل؟ وين راحت الدي سي كومبوننت؟ مستحيل يكونوا الدي سي هي انه الفريكوانسي تكون زيرو، يعني تغير زيرو تايم انه زيرو وان، لا في دائما في تغير. بس صح؟ في النص مش زيرو تايم، يعني بده في تغيير، يعني في وسط تغيير، عم بتجاوبوا نفس الجواب تقريبا، انه انا دائما عندي في تغير، صح؟ هلا الدي سي ايش معناته؟ شيء بضله كونستانت طول الوقت. ممكن هذه تضلها كونستانت؟ لا مستحيل. هلا في طريقه ثانيه اذا بدكم تفكروا فيها كمان عشان تقنعكم بالدي سي كومبوننت. اون افريج عدد الونز وعدد الزيروز زي بعض. اوكي، يعني لو بحكي لكم جيبوا فايل 1 جيجا وعدوا الونز وعدوا الزيروز، اون افريج بيطلع عددهم تقريبا زي بعض. الان لو هذا المثال خلينا نضيف لنا كمان واحد هون عشان يكون عددهم متساوي، لاحظوا شو اللي صاير، كانه هذه الكومبوننت عم تلغي هذه الكومبوننت، صح؟ وهذه عم تلغي هذا شو شو الأفرج تبعها؟ الفولتج صفر. أوكي إنه ما في عندنا DC كومبوننت. أوكي. هاي طريقة تشوفوها بس التفسير المنطقي اللي حكوا الشباب إنه دائما عندي تغير مستحيل تضلها ثابتة. دكتور السيجنال الرسيفر ماله توصل هيك بدي احولها لصفر واحد كامل مثلا زيرو حولها كامل زيرو مش ماينس 1 زيرو لا الرسيفر شو بيحكي الرسيفر بيحكي اذا وصلني باتر نصه سالب نصه صفر معناته هذا صفر شيء نصه موجب نصه صفر معناته هذا واحد هيك بصير الديكودينج عن طرف الرسيفر أكيد أنا we need more bandwidth وفي عنا زيادة في الكومPLEXITY لأنه الرسيفر الآن بده يميز بين ثلاثة levels بده يميز ال positive وال negative وال zero طيب so هاي كمان it's not that popular بسبب إنه بدها bandwidth عالي وفيها complexity عالية بس على الأقل حلت مشكلة طيب المرة الجاية إن شاء الله بنبدأ بالمانشستر والله احكيكم شغله اللي ما راح يراجع الماده ما يجيش يوم الاحد جد يكسب ساعه نوم عشان يروح امتحانه اوكي لانه هذا الكلام المانشستر مبني على اللي عملناه من شوي على النون ريكيرنت زيرو انزيرت ومبني على الكول راجعوا الماده اصح في كويس نعم لا احد كويس عنده ويكند كويسه يوم خميس بدا من مباريات مع الطشان عنده امتحانات امتى هو اسمه اسبوع الامتحانات لانه بتعمل بعد المحاضرات الاسبوع ما دام عارفين الاسبوع ثاني مو الأصل إن جان أظلها شغالة محاضرات ماشية لأنه الفصل كله 14 أسبوع إذا بدنا نعلق على الفيرس بدنا نعلق على السكن راح الأسبوع الفصل 14 أسبوع طب ماذا في الفيرس شو هي أول فيرس لسه ماشية هذا نوصل يعني يوم الاثنين تعليق الدوام كانوا زمان يعملوه للامتحانات سنة أولى يمكن لحقتوها عشان القاعات كانوا بس يعرفوا عشان فيش قاعات للامتحانات فيفرغوا القاعات بس عدا عن ذلك الصح اللي دائما بحكي للطلاب لما تيجوا تسجلوا مش الشيء لأنه لا تسجل 18 لأنه 18 كثير بس لأنه 18 فرصة إنه يطلع معك تعارضات راح تكون أكبر فرصة إنه تدرس بين السنوات بين كل امتحان والثاني راح تكون أقل لماذا 13 مثلاً؟ I think بيكون مرتاح يمكن والله هي ترى أحكيكم هي سمة عامة في التكنو أنا لما أكون طالب التكنو بدك لك سمة عامة في طلاب الجامعة وكلت هيك بنحب نشكي صراحة هي سمة عامة في الجامعة بس هو في الدنيا في إشي اسمه جهد في مكافأة في المقابل اللي ما بده يدرس في التكنو وما بده يبذل الجهد في بدائل ثانية يقدر يختار جامعات أخرى يكون مستوى التدريس فيها متدني شوي ويتفاشى معه وبجوز يجيب أول عندنا طالب انفصل من القسم راح جامعة صارنا أوائل القسم That's fine هو حر بس بالأخير الريورد اللي الواحد يحصل عليها لما يحكي إنه خريج تكنولوجيا غير عن لما يحكي إنه خريج جامعة أحسن أول okay. So بالحياة في خيارات ما حد بيجبر حدا يضل في الجامعة والله ما عم بحكيكوا يلا دحلي وروح من الجامعة بس أنا عم بحكيكم إني شاعر إنه هاي الجامعة مش إله ومش ماشي الأمور معه ومش مرتاح شوف يا إما يوازن خياراته يحكي إما إنه أنا بدي أكمل وبدي أكون يد التحدي، أو إنه أنا مش يد هالشغلة وبطلع. أما ما بصير أحكي بدي جامعة صعبة وما بدي أدخل، ما بتظبط، مستحيل تظبط، يعني فيش تريد أوف. آسف أخرتكم، بس انزعج والله من اللي صار اليوم. طيب حلو، هون خالد، وين أحمد؟ تشكي عن صاحبك يا أتول، انتظر دايما دعاء دينات ودعاء نور العمري نور حلا عليم أنا مي أحمد حسين نعم آيات أبو عبيد مرام المصطفى محمد أبو سامة مرارة مرارة نعم يوسف درويش سامة شروق علامة ضيف أبو حمان ملاك اللطائفة ملاك عبيدة ملاك رغد علي مي نوفل مي نجاة محمد القرآن سارة جمال عدن مالك روان حسام نرمين محمد علاونة ولميان بكلاب مقيمين بامتحان.